يقول كلام الرجل أو كلام المرأة مع الرجل مع رجل أجنبي كلام محترم وله حدود، هل ذلك فيه مخالفة لشريعة الله؟ وهل هناك فرق بين التكلم معها بالصوت أو بالمحادثة الإلكترونية؟ وجزاكم الله خيرا. الله يعلم المفسد من المصلح، والرجل الأجنبي على المرأة يبتعد عنها، لأن المرأة يكلمها محرمها، والرجل يبتعد عن النساء. إياكم والدخول على النساء، إياكم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. لذلك لا ورع مع النساء، ما في ورع مع النساء. لا يخلون رجل بامرأة، ما قال الله أن يكون ورعا، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، قريب الزوج، غير المحرم. لذلك أخت الزوجة تحذر منها، فالأقارب غير المحارم هذا غاية في الخطورة. ولا سبيل للتحصين إلا بالزواج والابتعاد، الزواج والابتعاد. الرجل يتزوج يتحصن، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ومائكم. أما الرجل الذي يجلس مع المرأة ويحادث ويقول نحن شرفاء، شرفاء تتكلم معها، يجي الشيطان ويجي الشهوة، الشهوة ما معها شرفاء. لا لا، ابتعد عن النساء يا أخي تسلم. ولذلك لا علاج لهذا إلا الابتعاد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك أي امرأة تخالط الرجال وأي رجل يخالط النساء لا بد يقع ما لا يسر. والدليل على المشاهدة، أي امرأة يكون عملها تخالط الرجال لا بد أن يقع ما لا يحمد أبدا. هذا شيء لا يمكن. الفأر لما وضعوه مع القط عند ميلادهما وربوهم مع بعض وحطوهم في قفص، لما ثارت الغريزة في القط أكل الفار. يقول لك لا، هذا نخليهم مع بعض ويكونوا أصدقاء. كيف أصدقاء؟ هذه شهوة خلقها الله لبقاء الكون، عارمة لا ترد إلا بالتحصين والابتعاد. فلا تكلم امرأة أجنبية إلا إذا كانت هناك ضرورة. فإذا كانت ضرورة فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهن؟ أطهر لقلوبكم. هل ما نريد أن تكون قلوبنا طاهرة وقلوب بناتنا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال بعدين فلا تخضعن بالقول، إذا سأل لا تتغنج في الكلام، لا تجعل كلامها عادي فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الإسلام ما ترك شيئا. إذا لا تتحادث مع النساء، تحادث مع الرجال. وإن كنت تريد المرأة تتحادث مع، أتي بوليتك وخليها تتحادث معها وتكتب لك ما تريد منها، هذا الأولى. فإن كان هناك اضطرار، الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالاضطرار الباب مفتوح عند الاضطرار، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. هل زواج المسيار كان موجود في زمن الصحابة؟ وهل هو مشروع أم هو مثل المتعة؟ لا، أما كان موجود أو غير موجود الله أعلم، قالوا متابعة التاريخ. لكن زواج المسيار هو زواج أطلق عليه المسيار لأن فيه هناك أغراض للزواج. الرجل يتزوج لكي لا يقع فيش في الحرام، يتزوج ليجد أولاد. إذن من أكبر أسباب الزواج أن يجد الإنسان أولاد وأن يعف نفسه أن يقع في الحرام. المرأة تتزوج لتجد مالا، تتزوج لتجد أولادا، تتزوج لتعف نفسها لكي لا تقع في الحرام. فيكون الرجل له بيت وله أولاد ولكن يخاف أن يقع في الفاحشة، فيأتي لامرأة هي تريد مال أو تريد أولاد، وكل واحد منهم يحتاج لهذا الزواج في جوانب وغني في جوانب أخرى، فيقول ما رأيكم نتفق وكل واحد منا يتنازل عن بعض حقوقه للآخر ونعمل زواج مخفف، فلا تأخذ مني حاجتك ونأخذ منك حاجتي، ويكون هذا زواج شرعي لكن نسقط عنك المبيت معي، تكون تسير علي في خلال 24 ساعة وتأتيني بنفقتي، وربما نحصل منك على ولد وهو عنده أولاد وعنده بيت آخر ووقت ضيق فيريد أن يسير عليها لتقضي حاجتها منه وينفق عليها، ما المانع من هذا إذا كان زواج شرعي بشهود وبمهر وبولي مكتمل الشروط. وسودة رضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها لما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم عدم حاجتها فيها قالت له إن ليلتي لعائشة واتركني أكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت ليلتها لعائشة وتركها مع زوجاته. ما المانع؟ إذن الزواج له أركان: الإيجاب والقبول والمهر والشهود والولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وبعدين وإن كان فيه كلام لكن العمل عليه، ولذلك المهر يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وبعدين لا بد أن يعلن النكاح، لا يجوز النكاح السر، لا يجوز، لا بد أن يعلن. فيقول يعلن النكاح ويقول ولكن أنا تسقطي لي بعض حقوقك ونسقط لك بعض حقوقي، ما المانع من هذا؟ لا يضر، لكن النكاح لا يجوز سر، لا يجوز، ولا ينبغي النكاح بنية الطلاق، لا ينبغي هذا، ينبغي الواحد إذا تزوج تزوج بالبقاء وإن كان محل الخلاف، لكن هذا النوع من النكاح الذي هو لا ينبغي أيضا للمسلم أن يتزوج زواج سر، لأن هذا خطر على المرأة وخطر على الولد وخطر على الأنساب. بعض الرجال يتزوج ويولد له وينكر الولد خوفا من المجتمع، هذا دناءة. لذلك الشريعة أمرت بإعلان النكاح وأن يضرب عليه بالدف خوفا على الأعراض وعلى الأنساب، شريعة رائعة، أمرت بإعلانه وبالضرب بالدف، وقال له أولم ولو بشاه حتى يعلم ولا يمكن أن ينكر خوفا على الأعراض وعلى الأنساب، شريعة رائعة جميلة جدا تحافظ على الأنساب وعلى الأعراض. ولذلك ديننا دين رائع، فحري بنا أن نتمسك به وأن نوصله للعالم، أن نرفق ببعض ونوصل ديننا للعالم، العالم في حاجة إلى هذا الدين، فنحن مقصرون معه، ولذلك أصبح غيرنا ينفر من الإسلام، وهذا أمر لا ينبغي، نرجو الله أن يتوب علينا. يقول هل يجوز لي الانحناء لوالدي؟ لا ينبغي الانحناء في السلام، لا، والديك احترمهم وقبل رؤوسهم وضمهم عليك وأكرمهم، أما الانحناء لا أعرفه، بل أعرف أنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام، ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان الصحابة يحبون أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. والإنسان لا علم أنه يحب أن يقام له لا ينبغي أن يقام له إلا إذا كان تقع فتنة فيكون من ارتكاب خف الضررين. بل المتقي المنصف إذا دخل مجلسا ولم يقام له ينبغي أن يسر في نفسه لأنه مأمون وأنه إنسان أما الذي إذا لم يقم له الناس يغضب هذا يخاف عليه. الاحترام ليس بالقيام، الاحترام ما يقع في النفوس من المحبة، بل عدم القيام هذا يدل على أنك ليس بينك وبين إخوتك إيش؟ كلفة. ذلك وعيد شديد لمن يحب أن يقوم له الناس. هل يجوز المباهلة بين المسلمين؟ لا ينبغي المباهلة بين المسلمين، المسلمون ينبغي أن يصلحوا أمورهم ويناقشوها ويصلحها، فأصلحوا بينهما، فإن ظلمت إحداهما نكون مع المظلومة حتى ترجع الظالمة عن الظلم. والمباهلة خطيرة لا تنبغي. نعم. ما حكم تغيير الشيب باللون الأسود للرجال؟ منهي عنه، واجتنبوا السواد صالح للاحتجاج. نعم.